الإسلام نعيش لحال أيام الله البينات والتي يثنيها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وقارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوق بمدينة الدسوق بمحافظة قبر الشيخ القارئ والخطيب بطنطا بمحافظة الغربية فليتفضل مشكورا. وأنفسكم تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من ومن الذين أشركوا أذن كثيرا وإن تصبروا Whoa! واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي إنك من تدخل الجنة وسلم وبارك عليه. ربنا آتنا ما وعدتنا ثم ما هو Ooh. صدق الله أكبر. صدق الله.